طنبورة الحق عليهم حم داخلي في جيش صحوي دورة وعلي وردة يا حمالة غشيرة وبنت احتاجنا عابها وقالولي في السن الصغيرة ما ظفرت جمابها يلا هاي يا ودي بالقوت الله بسي الله يا ولادي كتماثيل الهودة الورد اللي مفتح في عودة يا ولا عتيقة تماثيل الهودة الورد اللي مفتح في عودة وانت يا قد العشرودة تكون سروي في جنان وانت يا قد العشرودة تكون سروي تعبروني في عام الصعبة وانت يا قد العنب